أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام عليكم السلام يقع كما اتضح بالأمس في نجاسة الخمر والنبيذ المسكر والفقاع، حيث ذكر في المتن أو ذكر في المتن أن الثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور، وقيل بنجاسة كل مسكر مائع، والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثه، ولكنه لا ينجس. طبيعي قد يكون المشهور قائلا ماذا بحرمته ونجاسته، مو فقط حرمته. وأما العصير الزبيبي والتمري فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه، لأن احنا بالعصير العنبي اللي قلنا حرام ما قلنا، فكيف بهذا؟ طبيعي هذا إذا لم يستوجب شنو الإسكار، وإلا دخل تحت عنوان العسل العربي ما صار خامر، وإلا دخل تحت ذلك. قال الخامر والنبيذ والفقاع. الخامر عادة اصطلاح يطلق عليه من على المتخذ من العنب، وجل على العصير المتخذ من أو قل ما اتخذ من غير العنبي ما يسمى خمرا، ما قلنا مو حرام عليكم السلام، لا يسمى خمرا. لكن البعض توسع في مجمع البحرين لعله يذكر بأنه المشتهر فيما بينهم أن كل شراب مسكر هذا خمر، ما مختص بعصير العنب. أحسنت، مسكر النبيذ يختلف عن بعضهم، يقول اللي يملك به التمر خصوصا اللي يملك به التمر أحسن. قد يصير مسكر لكن ليس بخامر. مجمع البحرين، صاحب مجمع البحرين رحمه الله يقول فيما اشتهر بينهم أن كل شراب مسكر هو شنو؟ خمر. صاحب القاموس عامل فيروز أبادي ذكر بأنه العموم أصح أن يقال بأن كل مسكر خامر. ليش تخصص بيمن؟ وهذا بعد حينئذ راح تختلف النتيجة. دليل إذا الدليل دل بأن الخامر نجس راح نلتزم بأن كل شراب مسكر نجس بعد راح. أما إذا خصصنا بالعصير العنبي راح حينئذ ينطرح سؤال آخر، وهو أنه غير الخامر من المسكرات نجس أيضا أو لا، بعد الفراغ عن حرمته. إحنا هذا منتهين منا أن كل شراب مسكر حرام، تكلم في النجاسة. فالقاموس قال بأن أصح العموم أصح، إطلاق الخمر على العموم أصح، وقد يأتي صاحب هذه الدعوة بشاهد يقول لك هو لما حرمت الخمر بالمدينة هو ما كان أكو من العنب، عنب وين متخذ، كان من التمر ومن غيره ومع ذلك حرم. فهذا يصير قرينة على أنه شنو الخمر أعم، مصطلح مختص بمن كاصطلاح بالمتخذ من العنب. خب النبيذ يعني المنبوذ بي، يعني ما يطرح به شنو تامر، يطرح به مثلا ماذا غير التامر كالحنطة أو الشعير أو الزبيب، هذا النبيذ. تارة يتخذ من التمر، أخرى يتخذ من الزبيب، ثالثة من الحنطة، من الشعير، من غير ذلك. زين، هذا لما يتركون الماء عليه على تلك المادة هذا يسمى نبيذ، ذلك الشراب يسمى نبيذا. الفقاع همات شنو البيرة في زماننا هذه اللي عادة تتخذ من ماء الشعير، من الشعير. زين، ليش يسمى فقاع حماد؟ لأنه فقاعات تعلو سطحه. عنوان الفقاع حرام، عنوان الخامر حرام، المسكر هم حرام، لكن نجاسة وين لازم نشوفها. عنوان الفقاع مضافا إلى الحرمة صار هم ما تنجس أو لا، وهكذا المسكر، وإلا الخامر هذا منتهين منه، لكن إذا عممنا رحنا نعمم النجاسة، إذا خصصنا بالعصير العنب بما اتخذ من العنب راح ضيق الدائرة. قال والمستند في ذلك. أما الخامر يقول الخامر مما اختلف في طهارته ونجاسته لأجل اختلاف الروايات في ذلك. روايات عندنا متعددة، بعضها تستفيد منها الطهارة، بعضها تستفيد منها النجاسة. زين، مما يمكن أن يدل على الطهارة هذا الصحيحة اللي يرويها صاحب الوسائل في الباب 39 من أبواب النجاسة، حديث رقم 2 محمد بن الحسن عن سعد بإسناده عن سعد بن عبد الله وهو صحيح الإسناد، عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان عن الحسين بن موسى الحناط أو الحسن بن موسى، هذا بعد يرجع إلى المعاجم الرجالية حتى نشوف شنو ذول اثنين واحد ياهو الصحيح، هذا سنترك إلى ذاك. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، أرجع إلى المتن، أما الخمر فقد اختلفت في طهارته، اختلف في طهارته ونجاسته تبعا لاختلاف دلالة الروايات الكثيرة على الطهارة والنجاسة. مثال الأول صحيحة الحناط قرأنا سندها، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه، يطرح من فيه من فمه يلقيه فيصيب ثوبي، فقال لا بأس. هو السائل جاي يسأل عن من، يعني بالنتيجة أصلي بيش أهذني بعد الإمام سلام الله عليه قال لا بأس. خب، هذه مثال لما يدل على أو يستفاد منه الطهارة. ومثال الثاني موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام اللي يرويها في الباب 51 حديث واحد الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد من هذا اللي هو ابن يحيى، أي أحسنت، عن أحمد ابن الحسن، محمد بن أحمد بن محمد، لا لا لا عن أحمد الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن يحيى العطار، مو أحمد بن محمد بن يحيى هذا، هذا صاحب نوادر الحكمة اللي تسمى شنو بدبة شبيب، إيه عن أحمد بن الحسن منه هذا اللي هو بن الوليد أحمد، مو طبقته هنا أنا، إيه مو طبقته هنا أنا، ابن فضال، عن عامر ابن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة سلام عليكم ورحمة الله عن عمار بن موسى فهي موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هاي الآنية اللي يوضع فيها الخمر، بس توق أقول إحنا في زمن تقول لي هذا تعريب بالأخفى، بالفارسي خمر لعله، اللهم لعن الشيطان، مو حب وإنما شنو حب ساحب أو شنو خلي نقول نسيت الاصطلاح، هي من الخزف اللي هذا يتخذ نسيت السا أي أي أي أي واضح السا أي لعله هو اصطلاح للخمر، هذا مو كوزين صغيرة أي، على كل حال واضح الآن اللي يوضع فيها الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ ماء الكامخ أنا نسيت أراجع، بس الظاهر اللي يبقى يعني لعله ما أدري السائل، على كل حال سؤال عن أنه ذني اللي هي تستعمل وحلال يصير نحطها هناك وبعدين يستفيد له لا، قا قال عليه السلام إذا غسل فلا بأس. خب هذه مقيدة يعني مفهومها إذا لم يغسل ففيه بأس. ذيك تقول لا بأس الأولى اللي أريد نستفيد منها الطهارة، هذه تقول شنو فيه بأس، بين فيه بأس ولا بأس. خب خلينا نشوف تعارض أو لا. وقال في قدح، وقال عليه السلام في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال عليه السلام ذيك وقال السائل قال عليه السلام تغسله 3 مرات. فإذا ذني هذا الروايتان واحدة منهن تدل على النجاسة وهي الثانية موثقة عمار، والأولى يستفاد منها الطهارة وهي صحيحة الحناط. خب ذني متعارضات أو يمكن أن يجمع بينهما بنحو يرفع التعارض. إذا أمكن الجمع بأحد أنحاء الجمع العرفي بعد ما تصل النوبة إلى وبعد الرجوع إلى الأصل، وهو جسد من أول تقولها أي موتي له لا نصل إلى قاعد بناء هاي من أول احتيها يا مولا أنا ما الله تقتصر لهذا زين. وأما إذا لا قلت السيوم 4 ما افتهمنا باكر أكل ولا حكم آخر الأسبوع لولا زين، تعال خل نجمع بين هاتين الروايتين بأحد أنحاء الجمع يا بشلون. يقول ها يقول الأولية صحيحة الحناطش قال بيها عليه السلام لا بأس، هو لا بأس صريحة في أنه مشكلة ما أكو في الطهارة. أما الثانية لما قال فيه بأس أو غسله مو صريحة في النجاسة، غسله حتى ذرات الخمر شنو لا تبقى الساعة بعدين لا تعي قال جوفك ما أريد بي شنو 1 بالمليون من ال من هذا الباب مو من باب النجاسة. هو قد يستهلك لكن ما أريدك هم تشرب ماي مليون جزء من عنده ماي جزء واحد وإن كان مستهلك ومو نجس بعد ويجوز شربه لكن ما أريد هذا فأغسله. فإذن هي ليست صريحة في النجاسة، فلما مو صريحة في النجاسة نحمل نضحي بالظهور لأجل صراحة. هي ظهور الثانية في النجاسة صار مو صريحة، أحسن تنضحي بالظهور في النجاسة لأجل صراحة الأولى خط طهارة. نحمل على التنزه مثلا، نحمل على الاستحباب، نحمل على أنه شنو أمر آخر. المهم ما دام كلتاهما ليست نصا فنضحي بالظهور بما ينتهي إليه نظرك الشريف. تقول استحباب شلون إذا وحدة قالت على أنه مثلا ماذا مثلا ما قبلت امرأتي وأنا على وضوء، الإمام قال لا بأس. الثانية قال على أنه جت رواية أخرى قال شنو توضأ. خب لا بأس صريحة في أنه جائز جائز قول يعني شنو لا ينتقض الوضوء اي والا هو مو تقبيل، جاي يسال عن تقبيل المراه جاي يسال يقول وانا على وضوء، سؤال عن انه ينتقض او لا ينتقض. فلما الامام قال لا باس يعني شنو الثانيه لما قال التوضا ظاهره في لزوم الوضوء ويمكن حملها على الاستحباب لاجل صراحه أولى فنضحي بالظهور لأجل الصراحة. الصراحة تصير قرينة على من صحيح لو لا أجيب بعد أمثلة لو واضح القضية هنا نهم هكذا. هسه يبقى على أنه نضحي بالظهور ونرفع يدنا عن الظهور في الوجوب هنا في النجاسة ببركة الأولى. خب المصير المن قول عن نظرك المن مرة نظرك يؤدي أن نحملها على الاستحباب الثاني اغسل على الاستحباب. مرة نظرك تقول على التنزه حتى استحباب ما أكو وإنما تنزها شنو من ذرات الخمر الباقية إلى غير ذلك. إذا أكو حمل آخر هذا قد يقال في مقام المناقشة نقول هذا الجمع العرفي شنو شوية ما ينقع بالقلب مو عرفي يعني ما ينقع بالقلب يعني مو عرفي ليش يقول مثلا هسا مثلا هذا الحمل على الاستحباب ما إلى معنى هنا الحمل على الاستحباب إنما يتم في الأحكام التكليفية فإذا أكو وجوب وأكو مثلا شنو صراحة في عدم الوجوب ظهور في الوجوب اغتسل يوم الجمعة وأكو واحدة يسأل الإمام يقول لك عدت من الصبح أنا يوم الجمعة اغتسل لازم اغتسل يقول له لا تغتسل الثانية صريحة بيش في عدم بينما اغتسل يوم الجمعة صريحة لو ظاهرة وحتى الاستحباب تقدر تقولها ما تغتسل يوم الجمعة شو تقول فصراحة الثانية هذا حلو الجمع بالاستحباب في الأحكام التكليفية حلو جمع عرفي أما في الأحكام الوضعية كالنجاسة في موردنا ما إلى معنى شنو يستحب يعني شنو تستحب شنو النجاسة شنو يستحب أن تحكم عليها بالنجاسة شنو ما إلى معنى يعني الأحكام الوضعية نجاسة وينتقض الوضوء وكذا مثلا إجتي القبلة تنقض الوضوء ورواية أخرى القبلة لا تنقض الوضوء هذه بعد ما نقدر نحملها على الاستحباب نقول بقرينة لا تنقض الصريحة في عدم الناقضية نقول تنقض يعني مستحب ما إلى معنى مستحب الانتقاض مستحب شنو معنى يعني لو قايل الوضوء مستحب إيه أما الانتقاض مستحب ما إلى معنى النجاسة مستحبة يتنجس مستحب ما إلى معنى تأمل بي قصدك ما إلى معنى فإذا لأجل هذا وغيره تنكر الجمع العرفي تقول هذا مو جمع عرفي هذا طبعا شيخ بين كل أحكام هذا هاي مسلك نظرية رأي وإلا لعل المعروف هو شنو يجمعون ويمشون ما ملتفتين إلى هذه مثلا أنا ليصير أنا مو قصدي الإهانة ولا هذا لا جاي أنقل يعني كلام الأكابر جاي أنقله اللي ينكر الجمع العرفي في باب الأحكام الوضعية يعني هذه دعوة يقول ذولا اللي جمعه وما ملتفتين إلى أنه هذا حكم وضعي وما إلى معنى أن يقال شنو في حق النجاسة شنو يستحب أو في حق الناقضية يستحب مو هو كل ذهنه يتوجه علما للوضوء فيشوف يستحب حلو وما ملتفت إلى أنه يا بتر التعبير ينتقض ولا ينتقض مو أنه يتوضع أو لا يتوضع واضع له لا لو كان تعبير الإمام يتوضع وما قلنا إرشاد إلى الناقضية إذا سويت إرشاد إلى الناقضية ما عاد المحذور أي بعد لا أحكي أكثر لأن هذا خارج البحث هم رجع إلى الغسل هم رجع إلى الغسل أنا جاي أقول النجاسة شوف من سبحان الله ما تداركت قلت ترى ما قايل شنو يتوضع في الناقضية قال ينتقض لو قايل يتوضع أكو مجال يتوضع ولا يتوضع إيش نحملين لكن إذا ما سوينا يتوضع المن إرشاد إلى الناقضية وإلا هم ما تعاد المحذور لأن بالنتيجة يعني يريد يقول الإمام شنو ينتقض لا ينتقض خذ ينتقض لا ينتقض اجمع يلا شنو شلون شنو نقول ينتقض لا ينتقض أي استنى تقول يعني لا الصلاة استحب ها شنو لا الصلاة ينتقض ينتقض تدري شنو معناه لو لا ينتقض يعني يبطل بين يبطل ولا يبطل تقول يستحب يبطل شنو يبطل ها؟ هو نفس الإشكال هذا. أي هو هذا؟ في النجاسة لا لا بأس خوف النجاسة ما إلى معنى حرام لا مو حرام حرام شو ما؟ ليش ما نظلنا حرام نظلنا حرام نظلنا آخر التقرير؟ أي طهارة ماكو حرام ماكو ليش دخلنا في وادي الحكم التكليفي؟ أي يكره يستحب مو تجي تحمل على الاستحباب؟ ليش نظرنا فوق لا لا لا لا بأس؟ ما أدري هو ليش نظر هو اشتباه. لا بأس يعني لا يتنجس فيه بأس يعني يتنجس بين يتنجس ولا يتنجس شنو استحباب يعني شنو يعني يستحب أن تحكم عليه بالنجاسة يعني شنو معنى لا يتنجس لكن لا تستعمله في هذا شنو معنى معنى شنو خو قول لي إخوتي هاي عبارات جاي تغيرها أقول لك شنو خسرت هذا ما صارت أكون بينات شنو هذا مو جمع عرفي لأن العرف العرف طبيعي إذا كان متشرعي مو ماركسي لأن ذاك قد ما يفهم شنو نجس شنو مستحب شنو كذا لا إذا يلتفت إلى هذا يقول لك ما إلى معنى تحمل يستحب النجاسة يعني شنو يستحب على كل حال الفكرة واضحة هسه فإذا أنكرنا الجمع العرفي المذكور بين صحيحة الحناط وبين موثقة عمار خش نسوي هسه يقول ها أكو رواية ثالثة قد تكون هذه شنو شاهد جامع حلال المشاكل ما أدري توجب هي أن تقدم واحدة من الروايتين على الأخرى المنجسة على الحاكمة بالطهارة شنو هي صحيحة علي ابن مهزيار نقراها خنطبق هذا ثم نأتي قال ومثال الثاني وصلنا هنا مو مثال الأول قرينا مثال الثاني موثقة عمار هم قريناها وفي مقام الجمع يقال بما أن الأولى صحيحة الحناط اللي ورد فيها لا بأس لا بأس صريحة فيه ماكو مشكلة يعني بما أن الأولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية فلا بد من تأويل الثانية إما بحملها على الاستحباب هذا واحد أو على أن الغسل ليس من جهة النجاسة بينت من جهة أنه الذرة من ذرات الخمر ما أريد توصل إلى جوفك أقول لك غسله مو من باب أنه مستحب الغسل مو من باب أنه نجاسة ما أريد أن تتلوث بطنك بالذرة حتى لو هذا كذا الماء فيه واحد بالمليون مين من الخمر غسلت ثلاث مرات الإناء حتى ما أكو أي شائبة أو على غير ذلك أنت بعد شوف شو زين وإذا أنكرت بميكروب مو من جهة شائبة لتوصل لهذا لا قد توصل ذرة خمر لكن باعتبار الميكروبي أنا ما أريده أو رابع فرد حمل رابع المهم بعد أنت وإذا أنكرت عرفية الجمع المذكور عرفية الجمع المذكور قلت هذا مو عرفي الحمل على الاستحباب لأن هذه أوامر ونواهي شنو إرشادية وضعية مو أنه تكليفية مولى فلربما يقال بلزوم تقديم أخبار النجاسة ليش؟ لأجل شاهد جمع لصحيحة علي ابن مهزيار اللي يذكرها صاحب الوسائل في الباب 38 حديث رقم ماذا 2 الشيخ الطوسي الكأبلي محمد بن يعقوب عفوا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر ثقات عن علي بن مهزيار لهوازي رحمة الله عليه وين مدفون هنا هنا أنا كأنه ذولة بشكل الشياب بشكل ذولة اللي عمره 100 سنة يقول أول ميس قبل 60 سنة ذاك اليوم أي. أي. علي بن مهزيار رحمة الله عليه وعن محمد بن يحيى هذا سنة الثاني ذاك سنة الكليني عن الحسين عن ثقات أو فيهم لكنه شنو سند آخر أكو. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أجيب لك بعد سند ثالث الكليني علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار. خب إذن ظن ثلاث طرق موجودة. ذاك اللي مذكور الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار هذا بعد 100% صحيح. فلذلك أجل لا أقل لأجل هذا تعد صحيحة، وإن عدت بلحاظ الاثنين الآخرين ضعيفة أو بلحاظ ما ورد فيه سهل ضعيف والثانية الحسين بن محمد مثلا موثقة، على كل على هذا صحيح سهل لنا. قال قرأت، نرجع للكتاب، قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. وهذا عبد الله ابن محمد إذا ما وارد به توثيق شو نسوي؟ رأسا أفتح أغي بيضون حفظه الله، مشكل لو ما مشكل إذا كان صاحب الكتاب أو الحسن هذا غير معدوم. هو علي ابن مهزيار شايف السؤال وجواب الإمام بعد تشي عليك السائل ثقة لو مو ثقة مو لا يعني اعتمادا على انت شايف الكتاب خط الإمام سلام الله عليه إيه بعد ما علينا مو لو لا بل إذا قال عبد الله ابن محمد سألت أبا جعب إيه نانا لازم نشوف هو قال كتبت إلى ايش مدري ناس صدق كتب ايش كتب ثقة هو ينقل الجواب صحيح نحتاج الى وثاقته. اما اذا انت تقول رأيته بخاط فلان اللي مو ثقة وهب ابن وهب اكذب البرية انت ايش عليك خلي اكذب البرية المهم شنو جاي يشوف الرسالة اللي الامام جاي يجاوب بها. بل لا تقول ترى هاي ما معلوم خط الامام، احنا المفروض السؤال الان علي ابن مهزيار شنو يعرف الخط وهذا، وإلا هذا حتى لو كان أوثق الثقات عبد الله بن محمد يأتي الإشكال. إذا هذا عبد الله بن محمد ينقلها عن الإمام بدون الخط للإمام. لا مو مكاتبة هسه، مو مكاتبة هسه، إيه مو استنساخ. ممكن يصير تلاعب. ليش؟ لكن هذا المفروض يعرف الخط وهذا لأنه ثقة وجاي عن حس يقول أنا شفت خط الإمام. وهذا بعد من هالجهة نأخذ به هي، وإلا المكاتبة هي شنو كثيرا ما بالتقية أقوى. ليش؟ لأنه يخاف الإمام أن توقع هذه بيدل مو بشكل المشافهة، فالتقية درجتها أقوى في المكاتبات، التزوير درجتها أقوى لعله في المكاتبة. لكن سأل المفروض أن حس جاي ينقل ابن مازيار رضوان الله جعلت إلى أبي الحسن عليه السلام، يعني منه الكاظم سلام الله عليه، قال جعلت في ذاك. روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني عن الإمامين الصادقين الباقرين سلام الله عليهما. هاي جاي أقولها لأنه الثانية فقط عن الإمام وجواب الإمام شوف شلون. في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلي فيه ليشعل، لو إنما حرم الله حرم شربها. خب هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، فهذا غير زرارة ما معلوم منه كله كلام عادي نفس الكتاب. أي غير زرارة ما معلوم منه وصير مرسلة ليش؟ لا مو أقوى من هذا، جيب أقوى من هذا بقى. قول أنت شايف الإمام جاي وافق عليه الإمام وافق عليه الساتة عليك من اللي قايلها هذا أقوى. قال وروى وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاة. غير تجديد هذا، وسبحان الله غير شنو بذيك. فأكو تهافت بين ما روي عن جديك الباقرين وبين ما روي عن جدك صادق سلام الله عليه أو عن أبيك الصادق سلام الله عليه. خب مو عن جديك، عن أبيك وجدك. خب واضح. فأعلمني ما أكو بعضهم لطيف يعني سؤاله بعد ما يبقي بعدين شنو إلى مراجعة، فأعلمني ما أخذ به يعني. فوقع عليه زين. أقول لك قبل ما هذا، هذا قد نستفيد من عنده. سؤال علي بن مهزيار شنو ايش تفهم من عنده؟ قبل ما تقرا الجواب وقبل ما نقرا شنو التفسيرات لهذه الروايه، سؤال ذاك عبد الله بن محمد سؤاله شنو؟ عن من يسال؟ عن نجاسه طهاره يعني. سؤال عن من بعد؟ ايه يعني نجس اصلي ما اصلي؟ مو هذا سؤال بعد، مو عن الحليه والحرمه. وبعد لا حليه ولا تجيب مصلاه، وهذا ما جاي اخو عن الشرب، وهذا الظاهر مو سؤال عن انه اتنزه ما اتنزه، مستحب ما مستحب، مو شيء. حاير هسه هو نجس لو طاهر، شو واحد يقول له صلي واحد يقول له لا تصلي، عيد صلاتك. هي فاللي بذهنه شنو؟ مو انا مستحب ما مستحب الاحتياط شنو ما ادري، مو شيء لو لا. خب مو هذا نستفيد من عنده لو لا؟ أنا هذا جاي أطرحه لأجل هذا الشيء. خب فوقع عليه السلام بخطه وقرأته بخطه وقرأ، حتى لا تبقي مجال إلى شنو علي بن مزيار، أخافا هو ما شايف وما يعرف خط الإمام. لا جاي يقول بخطه قرأته، مو استنساخ. هاي كلام عبد الله بن محمد ولا؟ لا لا لا لا لا، علي بن مزيار هنا نتبرع. قبل ما يذكر الجواب فوقعه، قال ترى هذا أنا قرأته وخط الإمام عرفه، أي حتى شنو يأمن لك شنو جانب التزوير جانب الخلل. خذ بقول أبي عبد الله، مختصر مفيد سلام الله عليه جاوب، يعني خذ بالرواية الثانية يعني قدم سلام الله عليه رواية النجاسة بدعوى أن الإمام قدم أخبار النجاسة بعد نظره إلى كلتا الطائفتين المتعارضتين. هاي بدعوى متعلق بمن؟ لزوم تقديم أخبار النجاسة. ارجع على العبارة، وإذا أنكرت عرفية الجمع فلربما يقال بلزوم تقديم أخبار النجاسة. ليش؟ بدعوى أن الإمام عليه السلام هو اللي قدم. هذا بعد ماكو مراجعة لمن؟ إلى أنه أيهما موافق لل في باب المعارضة أو إلى العامة أو إلى الكذا. لا هنا الإمام هو قدم الساعة، هذا شنو النكتة؟ إيه. خب وفيه هسا قد واحد يقول خل إمام هنا أنا قدم هذه من باب على أنه شنو التنزه راجح عن هذه الخمر، عن الثوب الذي أصابه الخمر، فمن باب أن التنزه راجح وأرجحية إلى آخر، مو من باب أنه نجس. يعني اللي سميناه فيما سبق شنو مستحب تريد تقول، أو ما أريد أن ذر بثوبك أكو حين التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أو ما أدري. وفيه لعل تقديم قول أبي عبد الله عليه السلام من باب أرجحية التنزه عن الثوب الذي أصابه خمر وليس من باب تنجس الثوب. خب هذا كأنه شنو مرضي، يعني فقط نريد ندغدغ في أمان الله حتى نزلزل عقيدتك. اي خو هذا تام بنظرك الشريف. انا اول ايش قلت؟ لا انا اول ايش قلت قبل ما اقرا فوقع بخطه؟ ايش قلت في ذهن السائل؟ شي يريد يسال نجس او مو نجس؟ الامام يجي يقول له والله تعيد تنزهان ايه انسب وكذا، هذا اذا بذهنه عن حار نجس لو مو نجس، مو عن قضية شنو صلاتي ياهو الأحسن ياهو وحينئذ بعد لما نقدم الإمام إذا قلنا جواب للآذى هذا معناه نجس، يعني يفهم السائل النجاسة، فحينئذ بعد ما إلى معنى وفيه لعله بقيد ها. وثانيا هسا اذا قلنا لا بذهنية السائل مو هذا ظهور اكو لو لا لا ظهور اكو حتى حينئذ نقول بعد ما الا معنى تقول لعل تقديم خوك دائما هو مع الظهور يجي الاح تمام هو والا صار نص بعد مو هذا اي فهنانا ظهور اكو في النجاسه او لا صاحب وفيه يريد يقول ظهور ما اكو ماكو ظهور بالنجاسة لأن السؤال تتخليت بعد عن ذاك أنه السؤال عن النجاسة وعدم النجاسة يعني هو صراحة مرة أقول لك يا أبا مولاي سيدي ومولاي روي عن أبيك وجدك النجاسة الطهارة روي عن أبيك فقط النجاسة بالنتيجة الخامر بأيهما أخذ ياه وأقول نجس أيه أيه واضع النقاط على الحروف فلما الإمام يجاوب خذ بقول هذا يعني قل نجس هيك مو هذا بعد ماكو مجال الى او مره لا مو هذا تقول على انه مو واضح هسه سؤاله يريد يسال يقول انا حاير في مقام العمل صلاه اصلي او ما اصلي لان الاولى تقول شنو لا باس ان تصلي مو يم النجاسه الثانيه تقول شنو عيد صلاتك وكذا هسه بالنتيجه الامام قال له خذ به الرواية الثانية يعني تنزه عن من مو قصة نجاسة هسه هذا بعد انت عرفت شنو انت بعد استظهر من الرواية علمني ايه. انت قالين على ان المراد بقول ابي عبد الله يعني كونه نجس ورتب اعطار النجاسة يعني هي مرتكزة على أن الأولى التي استفدت منها لما قال صلي إنما حرم شربها كأنه صريحة بيش في الطهارة الثانية مو صريحة في النجاسة مرجع إلى ذاك الجامع لتنزه يحمل على التنزه لو قلت شيخنا الراوي فمثلا فقل لي ما هو ما هو الأفضل ما هو الأحسن أو كذا الآن قلنا هذه أظهر في تنزع أعلمني ما أخذ يعني كأنه واضح أنه أنا خلاص الآن أنا في حالة لابد أن أتوصل الحكم المطلوب يعني بعبارة أخرى يعني بعبارة أخرى سؤال هتشي أنا أفسر هو مقصود أو لا السائل ما يريد يسأل على أنه ياه الأحسن أنا شو أسوي هو معلوم الأحسن لا أصلي بهذا الثوب بالصلاة أنزل هتشي معلوم هذا فإذا سؤاله مو عن أنه ياه الأحسن حتى الإمام يقول له معلوم لا صلي بهذا الأحسن لا صلي فيما فيه خمر نجس كان أو مو نجس فإذا سؤال عن شيء آخر إذا هذا مقصود إيه قلت هذا بعد أنت الفقيه تستظهر بينا شنو تفضل كيف صاحب الإشكال يقول الأرجحية يعني يجيد إعادة الصلاة في الفرض كما في الرواية من باب الأرجحية ها من باب الاعتيار يعني ما يوجد واعي صلاتك يحملها على أنه الأفضل إعادة الصلاة بس يبقى على أنه ذاك الإشكال على أنه إذا الأولى صحيحة الثانية شنو يقول لك هذا من موارد استحباب الإعادة مثلا أي فرد شيء لازم بعد يتحمل تبعات هذا الرأي خب وإذا قيل أنه إحنا ليش ما نقدم هذا اللي ذكرته قلت تقديم الإمام ما كان على أساس شنو تقية ما كان على أساس يعني مخالفة العام ما كان على أساس موافقة الكتاب لما نقدم أخبار النجاسة هسه تريد تسلك فرد طريق آخر لتقريب تقديم هذا بغض النظر عن صحيحة علي بن مازيار وهي أنه لما تجينا طائفتين متعارضات ومستحكم التعارض وأنكرنا الجمع العرفي ما قبلنا قلنا هذا بعيد ننكر الجمع العرفي وشاهد الجمع ما قبلنا صحيحة علي بن مازيار ما بيها وضوح لما تقول. فنقول تعال أنت بعد استحكام التعارض لأما سلام الله عليهم في أخبار العلاج بينونا أنه إحنا شو نسوي. أول ما نجي نشوف ياهل من هاتين الطائفتين المتعارضتين موافقة للكتاب نأخذ به ونطرح ما لم يوافق. هسه هذا ما لم يوافق ما خالف هذا بعد بحث هناك بالتعادل والترجيح. فإذا رجعنا لهنا خب أخبار النجاسة موافقة للكتاب لأن الكتاب يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس نجس رجس نجس هذه. وإذا شنو غضيت النظر عن موافقة الكتاب روايات النجاسة هذه همات شنو روايات الطهارة موافقة لل وأطرح ما وافق العامة لأن توافق شنو رؤساءهم وظل أول أي روايات أنا قلت أي اشتباه روايات الطهارة موافقة للعامة لأنه السلاطين كانوا شي يسوون يشربون الخمر ويبالون لو يرونه طار يقوم بعدين يصلي على مستوى العمل كانوا شنو يتعاملون معاملة الطاهر. فإذا لأجل هذين المرجحين نقدم أخبار النجاسة. أعيد لو واضح. إذا واحد تفوه بذلك الجواب أولا قضية موافقة الكتاب ترجيح أخبار النجاسة لموافقتها لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والرجس ليس بمعنى النجس بمعنى النجس أفرض لكن شنو المعنوي الخبيث مو بمعنى الخبث الظاهري هذا اللي النجاسة يعني اللي تطهيره بالانقلاب أو بالماء أو بالانتقال أو بالاستحالة أو مو بهذا المعنى نجس. وإلا شنو يعني سعي من عندي زيادة وإلا شنو معنى يعني إنما الخمر والميسر نجس والأنصاب نجس نجاسات ذاتية عندنا ذني ميسر القمار نجس وإذا واحد مثل هذا لازم يروح يغسل. أكو رواية بالشطرنج لكن ذي كهم ما تري يعني بالشطرنج إذا ما مشتبه ها واحد لا يغسل يقول روح اغسل ايدك او كذا اي هذا موجود هذا روايه سيعمل بها ما يعمل ذاك شيء اخر لا يعني. على كل حال هذا الكذا مو صحيح ترجيح روايات النجاسه بموافقتها للكتاب زين. واما شنو ترجيح روايات النجاسه من جهه الطائفه الاخرى موافقه لعمل ابناء عامة الطهارة أدري هذا موافق لفتاوى علمائهم يعني مخالف للعامة لو مخالف للسلاطين بس السلاطين عايش علينا بيهم واضح السلاطين هذا مو ما يشكل إنه شنو مرجح للأخبار ماذا المعارضة جيد. وإلا هم فقهاءهم إذا فاتين بالنجاسة بعد حينئذ شنو سلاطين مخلي يتعاملون مع الخمر معاملة الطاهر هذا ما يصلح أن نرجح أخبار النجاسة لأجل أن الأخبار المعارضة موافقة لعمل السلاطين. عمل السلاطين هذا ما يعد ماذا مرجح للمقابل. فتوى المخالفين تصلح مرجح لل هو الذي يعبر عن رأي العام اي احسنت فتوى علماء اللي كانوا في هذا سبحث اخر اللي لازم في مكان ما صدر منه الروايه يعني اذا الامام بالمدينه سلام الله عليه يتكلم لهناك ولازم معاصر وكذا هذا فرد بحث اخر مستقل. واصلا شنو التقيه معناها هذا فرد بحث اخر الرجوع الى شنو التقيه معناها هذا مو مقصودي ترى شنو اللي يجي لذهنك أدري اللي يجي لذهنك مو هذا مقصودي لا أكو كلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه ذكر بأنه قد يلقي الإمام الخلاف بين الشيعة. ما أكو أصل مذهب بذاك الزمان موافق إلى اللي يقوله، فقط يريد يجعل الشيعة على اختلاف حتى لا ينعرف لا ينكشف أمرهم. وصاحب الحجاب غير أنه حديثا في تقية، حتى لو كان تقى الإمام يعني ارتفعت أحاديث تقية قبل عصر الظهور، يعني ما عسكر قبل انتهاء عصر الظهور، لأنه كل إمام يرفع ما اتقى فيه الإمام. يعني بالنتيجة شنو يعني؟ هو الظاهر هذا أنه الآن ما عندنا حاجة تقية خلاص ما في هذا. في ها ما أدري هاي دعوة صاحب الحدائق ما أدري ما أدري. لا هذه اللي مذكور ويذكر يشندو إلى وموجود في مقدمة الحدائق، لأن عنده هو هاي فوائد كذا في مقدمة في الجزء الأول، هو أنه قد لا يكون ما يذكره الإمام سلام الله عليه موافقا لفتوى من فتاوى أبناء العامة، وإنما يريد أن يلقي الخلاف في الشيعة حتى يأمنوا سوطة عدوه الطرف الآخر، مو إذا كلهم فرد من حخذوا في مجال العمل راح ينعرفون شيعي شيعي شيعي شيعي. أما إذا اختلفوا هذا يحير الطرف المقابل، إذا شيعي شو فلان جيراني شيعي شو هذا يخالف في العمل غير شكل يعمل، فإذا هذا ليس شيعيا فيأمن. على كل حال هذا مذكور هناك لا لا هذا فرد بحث آخر هذا اللي يدل عليه شنو هذا لازم إيه. وإذا قيل لما لا نقدم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم، مو نقدم أخبار النجاسة لأجل رواية صحيحة علي بن مازن، لا لا لنكتة أخرى أصلا حتى لو ما موجودة صحيحة علي بن مازن يعني. لموافقتها للكتاب الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أو مخالفة للعام على مستوى عملي سلاطينهم، فإذا عندنا المرجحين مخالفة العامة وموافقة الكتاب. قال كان الجواب لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس له، وتبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له. خب إذا ما قدرنا نقدم أخبار النجاسة حينئذ وباستحكام التعارض والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة، لكن قلنا بناء على جريانها فيما يشك فيه ذاتا في نجاسة ذات، وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها، وإن كان الاحتياط مناسبا، يعني الحكم بمن بالنجاسة على مستوى الاحتياط. إلى باكر أكله لا سباكر نستمر بعدين إذا مؤتوا أمس طرحتوا فرد قضية سباكر إيه. إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة والحمد لله رب العالمين. بس أنا صدق إيه سأباتر أكو